بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمستمعين يا رب العالمين. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة الذاريات: هذه القصة قد تقدمت في سورة هود والحجر أيضا. وقوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل، وقد وردت وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. وقوله تعالى: قالوا سلاما قال سلام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هل استفهام بمعنى قد أتاك، قد أتاك حديث ضيف إبراهيم. والضيف يطلق على الواحد وعلى الجماعة، يقال واحد ضيف والاثنين ضيف والثلاثة ضيف. وهذا الضيف اللي جاءوا إلى إبراهيم أكثر من واحد، فهم يعني قطع الإسنان فأكثر ثم ضيف. والضيف كما قال لك الحافظ رحمه الله جمهور العلماء على وجوب الضيافة للنزيل. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الحديث الآخر فليكرم ضيفه، سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وجاء في الحديث الآخر أن الضيافة ثلاثة أيام، وما بعد ذلك فيكون زيادة على الواجب. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إننا ننزل على قوم فلا يضيفونا، قال إن نزلتم يا قوم فلا يضيفون فخذوا حق الضيافة. أو كما جاء في الحديث، هذا حق واجب في الحديث: وإن في المال حقا سوى الزكاة. الزكاة هذه فريضة، فريضة الله على عباده في المال. هناك حقوق أخرى لها أسباب، كالضيف إذا نزل هذا له حق واجب، كذلك الإنفاق على قارب، إنفاق الولد على أبيه وإنفاق الأب على ابنه هذا أيضا واجب بسبب القرابة، إنفاق الزوج على زوجته. حقوق لها أسباب، هذه حقوق لها أسباب، لكن الحق الواجب على كل أحد الزكاة. كل من عنده مال وبلغ حد النصاب وحال عليه الحول فإن عليه أن يؤدي الزكاة، إذا كانت دراهم يؤديها على كل حال، سواء أعد هذا الدراهم لأن ينفق على نفسه منها، أو أعدها ليتزوج بها، أو أعدها ليشتري بها بيتا أو لأي غرض، أو أبقاها لا يريد فيها شيئا. الدراهم على كل حال فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب وحالها الحول هذا فيه زكاة على كل حال. بعض الناس يسأل يقول: أنا عندي دراهم لكن ما أريد به تجارة ولا شيء، ولو ما أريد به تجارة، الدراهم في حد ذاتها فيها الزكاة لأي غرض كان. أما ما عدا الدراهم هذا فيه تفصيل، زكاة عروض التجارة، عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا نوى بها البيع والتكسب ووضع عليه الحول. الإبل والبقر والغنم إذا عدها للتجارة كذلك وحال عليه الحول وثلاثة زكاة. فإن لم يرد بها وكانت ترعى من البر أكثر من نصف الحول فإنها تؤدى زكاتها زكاة السوء، تكون سائمة ترعى من البر أكثر. فإن كان يعرفها فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للبيع ووضع عليها الحول وكان قيمتها تبلغ النصاب. فالحافظ رحمه الله قال إن أكثر العلماء على وجوب الضيافة للنزيل كان مجمل، لأنه جاء في الآية الضيف عارضا وليس المقام مقام تفصيل لحق الضيف. نعم، أحسن الله عملك. وقوله تعالى قالوا سلاما قال سلام، الرفع أقوى وأثبت من النصب، فرده أفضل من التسليم. ولهذا قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالخليل اختار الأفضل. وقوله تعالى قوم منكرون. قالوا سلاما لما جاء الضيف ودخلوا على إبراهيم، دخلوا عليه وهو لا يعرفهم لأن يظن أنهم آدميون وهم ملائكة في صورة آدميين، لأن الملك له أن يتصور، الملك أعطاه الله القوة على التشكل والتصور. ولهذا جبريل كان يأتي كثيرا في صورة دحة الكلب وكان رجلا جميلا، وأتى وراه الصحابة في صورة رجل شديد بعض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد، جالس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه وضع كفيه على فخذه وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الإسلام ثم عن أمارته. والصحابة تعجبوا، وكل ما سأل قال صدقت، لما أخبر عن الإسلام قال صدقت، أخبر عن الإيمان قال صدقت. تعجب الصحابة، يسأل ويصدق، هذا سؤال العارف. ثم العجب الثاني إن هذا الرجل شديد بعض سواد الشعر، الأسفار عنده ما مثل الأسفار عندنا الآن، صار متعبة. الذي يأتي السفر على الإبل وعلى المركوبات يكون ثيابه مغبرة وشعره متشعث ليس في بلده، وهذا رجل كأنه خرج من بيته نظيف شاد الثياب شاد سوسع. ثم العجب الثالث لما قال بردوا فلم يروا أحد، فقال أتدروا من هذا؟ قالوا لا، قال هذا جبريل أتاكم عليكم دينكم. فإذا الملك أعطاه الله في التشكل تصور، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة التي خلق عليها مرتين، له 600 جناح، كل جناح من ما بين السماء، مرة الأولى في الأرض في أول بعثة، والمرة الثانية في السماء ليلة المعراج. وكذلك الجندي يتشكل، الجن يتشكل ويتصورون، الجندي قد يكون في صورة آدمي، قد يكون في صورة حيوان، قد يكون في صورة قط، أو في صورة حية، في صورة فأرة، في صورة هرة، يتشكل. ولهذا قصة الصحابي لما كان في النبي صلى الله عليه وسلم يحفرون الخندق، استأذن رجل من الصحابة حدث عهد بالعرس وذهب إلى أهله فوجد امرأته قائمة على الباب، فأوى بالرمح فقال انتظر لا تستعجل، انظر ما الذي أخرجني، كانوا على الصحابة غيره. فدخل فرأى حية منطوية على فراشه فانتظمها بالرمح، فلا يدرى أيهما مات أولا، هل الحية أو هو، وتف الحال. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه البيوت لها عمار جنان، فعليكم أن تعيدوها ثلاثا جنان، فيه أنذروها ثلاثا، تنذر ثلاثا إما في ثلاثة أيام أو في مرات، فقال أخرجي ليس هذا مكانه، فإذا وجدت بعد ثلاث فله قتلها، هذه جنان البيوت خاصة، قال لها جنان البيوت. فهذا صور في صورة حية، فالجن لا تشكل، أما الآدمي لا يتشكل ولا يغيب عن الأنظار، كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بعض الناس يسمونهم رجال الغيب، رجال الغيب قد يسمونهم رجال الغيب لأنهم سمى بعضهم جل الغيب الجن لأنهم يغيبون عن الأنظار، أما الآدم ما يغيب إلا في حالات، يعني في حالة خاصة، إذا كان في حالة خاصة أو حصل له كرامة مثل عدو ولم يره، لكن ما يكون يعني لا يرى في صلة مستمرة مثل الجن ومثل الملائكة. فالملائكة دخلوا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صورة آدميين ولم يعرفوا، ظن أنهم إيش؟ أنهم آدميون، فحيوه فقالوا سلاما، سلاما مصدر فعل محذوف التقدير، نسلم عليك سلاما، فرد عليهم فقال سلام يعني عليكم سلام. قال العلماء وأهل البلاغة إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، لأن سلام الملائكة جملة فعلية نسلم سلاما، والجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، وسلام إبراهيم جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، لهذا كان سلام إبراهيم أبلغ. أشرع حفظنا باختصار على إيش أعد العبارة. أحسن الله لي. وقوله تعالى قالوا سلاما، قال سلام، الرفع أقوى وأثبت من النصب، النصب لأن النصب جملة فعلية والرفع جملة اسمية. نعم. فرده أفضل من التسليم. نعم، رد إبراهيم على الملائكة أفضل من تسليمهم، فإبراهيم امتثل قول الله تعالى وإذا حييتهم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حياهم بأحسن من تحية. نعم. أحسن الله. ولهذا قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالخليل اختار الأفضل عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى قوم منكرون، وذلك أن الملائكة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا يعني ثلاثة سموا ضيف، الضيف يطرح الواحد والاثنين والثلاثة وأكثر، سمى ضيف الواحد ضيف والاثنان ضيف والثلاثة ضيف، إذا قلت عندي ضيف سواء كان واحد أو ثلاثة أو أربعة صحيح، إذا كان عندك عشرة قل عندي ضيف يكون كلامك صحيح، أو واحد عندي ضيف صحيح، أو اثنان فهذا صحيح، كلمة ضيف تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى العشرة، ويجمع الضيف على ضيوف. نعم. نعم. وقوله تعالى قوم منكرون، وذلك أن الملائكة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة، ولهذا قال قوم منكرون. يعني ما نعرف يعني أنتم قوم منكرون، يعني ما نعرفكم من أين جئتم الآن، ما هذه الصور الجميلة. نعم. أحسن الله عملك. وظن أنهم إيش آدميون، لذلك رغى بسرعة من كرمه عليه الصلاة والسلام، اختفى عنهم بسرعة وذبح عجلا سمينا وشواه وقدمه في الحال ضيافة، ما يعلم، لو كان يعلم أنهم ملائكة ما الملائكة ما يأكلون ولا يشربون، الملائكة ما يأكلون ولا يشربون، لكن ظن أنهم آدميون، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجسهم مخيفة كما قال الله، لما ما يأكلون ولا الضيف، الضيف قال إذا أكل أمنت من شره، وإذا لم يأكل معناه جاء الشر، فلذلك إبراهيم خاف، فلما ذهب إبراهيم الروع حصل له روع، ضيوف جاءوا إليه وتكلف لهم وذبح عجل سمين وشواه، تكلف يعني ثمين هذا وعمل ليس بالهين وبسرعة المشوي من ألذ الأطعمة، وقدمهم بعد ذلك لا يأكلون، هذه مشكلة مصيبة، فبعد ذلك هدوا من روح قالوا نحن ملائكة لا نأكل ولا نشرب، فأمن ملائكة. نعم. أحسن الله عملك. وقوله عز وجل فراغ إلى أهله أي انسل خفية في سرعة. نعم، حتى لا يشعر الضيف وحتى لا يتأثر الضيف أو يشعر الضيف أنه تكلف له. نعم. أحسن الله عليك. فجاء برجل سمين. قوله في إيش فراغ؟ أحسن الله. فراغ إلى أهله أي انسل خفية في سرعة، فجاء برجل سمين أي من خيار ماله، وفي الآية الأخرى فما لبث أن جاء بعجل حنيد، يعني مشوي حنيد مشوي. نعم. أحسن الله عملك. فما لبث أن جاء بعجل حنيد أي مشوي على الرضف على الحجارة، وهذا من ألذ يعني اللحوم أن يكون مشويا على الحجارة. نعم أحسن الله عملك. فقربه إليهم أي أدناه منهم قال ألا تأكلون، عرض، هذا عرض، عرض الكريم، ألا تأكلون يعني ما في أمر، يعني كان يقول تفضلوا من غير أمر، من غير يعني أمركم، بحيث تشعرون أن هناك من يلزمكم بشيء ولو بالكلام، ألا تأكلون، عرض. نعم صلى الله عليه. قال ألا تأكلون، تلطف في العبارة، تلطف في العبارة وعرض حسن. نعم تلطف، ألا تأكلون، ما قال كلوا، كلوا، قوموا كلوا، هذا فيه يعني الكلمة فيها نبوة بخلاف الغلياف، ألا تأكل، تفضل، بارك الله فيك، بخلافه قوموا، قوموا، هذا فيه قوة. ولهذا قال يقول بعض الإخوان أو بعض العلماء المعاصرين إن الآن طريقتنا في تقديم الطعام إن الضيف هو اللي يقوم للطعام، لكن إبراهيم قربه إليه، ما تحركوا مكانه، أتى بالطعام وقربه إليه، من هذا أولى، هذا لو أمكن، لكن الآن فيه مشقة، نظر لوجود المشقة الآن يكون الاهتمام بالطعام والضيف وأخذ وقت طويل، والآن صارت الأطعمة متنوعة، صار فيه مشقة، ولذلك تكون في مكان والضيف في مكان ثم ينتقل الضيف، لكن إبراهيم اختار هو أن يأتي بالطعام إليه إلى الضيف وقربه، فقربه إليهم. نعم أحسن الله عليك. وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعامهم من حيث لا يشعرون بسرعة. نعم إيش وهذه الآية انتظمت، وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعامهم من حيث لا يشعرون بسرعة. نعم قال فراغ إلى أهله، فراغ ذهب بسرعة، يعني كأنه ذهب إلى حاجة سريعة، ما أشعرهم بأنه سيتأخر بعض الشيء. نعم صلى الله عليه. لا هناك ما أقول هناك من يأكله، إبراهيم عنده هذا مقدم للضيف، وبعد الضيف سيقدم إلى غيره. أحسن الله عليك. فإنه جاء بطعامهم من حيث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام، بل جاء به بسرعة وخفى. نعم ما شاورهم، يعني ما قال أنتم طعام، أنتم جالسين، أنتم تروحون ولا أنتم مقيمون ولا غير مقيمون، لا، ولذلك ما علم منهم الملائكة، لو قالهم قالوا أخبروا قال حن الملائكة ما نأكل عليك. لكن هو من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه مال بسرعة وأتى بالضيافة من دون إشعار، من دون إشعار الضيف وإعلامه. نعم أحسن الله عملك. وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو نعم. عجل فتي سمين مشوي. نعم فقربه من أفضل، يعني عجل فتى سمين مشوي، فتى يعني ليس عجلا تقدمت به السن، يعني شاب مثل ما يقال مثل حاشي في الإبل، يعني صغير، فتى عجل فتى مشوي على الرضف على الحجارة، هذا من ألذ الأطعمة ومن أغلاها. نعم أحسن الله عليك. وهو كلامه عليه الصلاة والسلام، نعم هو إبراهيم سيد الأنبياء، والد الحلفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليك. وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو عجل فتي سمين مشوي، فقربه إليهم لم يضعه وقال اقترب. إيش فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، يعني قربه إليهم، ما بعدها بعيد وقال تفضلوا تقدموا للطعام، لا، طعام بين أيديهم وهم في مكانهم، ما تحركوا، ما ينتقلون. وهذا كما سبق الآن عندنا في الضيافة عكس هذا، الضيف هو الذي ينتقل والأسباب معروفة. السعودية تغيرت الأحوال الآن، لأن الاتيان به من مكان الضيف لا يتسع، لا قد لا يتسع له مكان، ويحتاج إلى أوقات. فلهذا الحالة داعية، يعني داعية إلى أن يكون طعام في مكان ثم ينتقل الضيف. نعم. أحسن الله عملك. ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم، يعني ما قال كلوا كلوا، وإنما قال ألا تأكلون. نعم. مثل ما قال تفضلوا تفضلوا بارك الله فيكم تفضلوا حياكم الله، هذه كلها عبارة لطيفة. نعم. أحسن الله عملك. بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطف، كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. الله أكبر. كما يقول القائل. نعم. صلى الله عليه وسلم. كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. الله أكبر. وقوله تعالى كلمة عندنا تفضل، وهذا كذلك يعني كانت تشعر بأن ملك الفضل أنت أيها الضيف، تفضل بارك الله بك تفضل علينا. نعم. أحسن الله عملك. نعم. نعم. يقول لا، يقول مثل العبارة، يقول إن رأيت أن تتفضلي وتصدق علينا بالموافقة، يعني هذا تصدق منك. إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتصدق يعني فاقترب. نعم. أحسن الله عملك. وقال تعالى وقوله تعالى فأوجس منهم خيفة، هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى، وهي قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وقوله تعالى فأوجس منهم خيفة، هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى. محال يعني محول عليها، يعني هذا محول على القصة في سورة هود، فيها فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. أوجس يعني أحس خيفة، أحساس الخيفة إنما جاءت بسبب عدم وصول أيديهم إلى الطعام، امتناعهم من الأكل، هذا هو اللي سبب الخيفة. لماذا؟ لأن خشي أن يكون جاءوا لشر، كما يقال كما معروف عند العرب الآن أن الضيف إذا أكل أمنت من شره، وإذا لم يأكل معناه جاء لشر. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف لما فأوجس، فلما أحسوا أنه خاف هدوا وقالوا لا تخف إنا رسل ربك. فلما ذهب عن إبراهيم الروع والخوف صار يسألهم، قال من جئتم؟ قالوا جئنا لقوم لوط أرسلنا لإهلاكهم. فمن حرص على رسول الله قال طيب فيه لوط عليه الصلاة والسلام وفيه ابنته؟ قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله. نعم. صلى الله عملك. أي نعم، هم أنفسهم لما انتهوا من إبراهيم ذهبوا إلى لوط، تقالوا لأن يعني لوط عمه إبراهيم وابن أخيه وقريب منه، لما انتهى الضيافة لإبراهيم انتقلوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعني ليس مجاورا له. فكذلك أيضا لما جاءوا إلى لوط ما عرف أنهم ملائكة، نفس مثل ما حصل لإبراهيم، ظن أنهم آديون، شق عليهم شقة عظيمة لأن قومه يفعلون الفاحشة، فاحشة لوط بالرجال، فلوط حصل عليه مشقة عظيمة ومدافعة لهم. فلما رأى الملائكة الشدة أخبروه أنهم ملائكة، فلما تركهم وأقبلوا لطبهم جبريل بطرف جناح من أجنحته فطمست عيونهم فرجعوا لا يبصرون. ثم في الصباح جاءهم العذاب صلى الله عليه وسلم، حتى إبراهيم عليه السلام لوط استبطأ، يعني متى؟ قال إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ نعم نعم. فإبراهيم ما عرفهم ولوط ما عرفهم، كلاهم كلهم ظنوا أنهم آدميون وهم ملائكة. نعم. هذا يدل على الملك الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله، لا يعلمون إلا ما علمهم الله. نعم. أحسن الله عملك. نعم. وقوله تعالى فأوجس منه خيفة، هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى، سورة نعم. أحسن الله عملك. وهو قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت أي استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله تعالى، فعند ذلك بشرتهم الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إيش وامرأته قائمة؟ صلى الله عليه وسلم. وامرأته قائمة فضحكت أي استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله تعالى، لأنهم كفروا بالله وبرسوله بالإضافة إلى فعل فاحشة اللواط، نعوذ بالله، جمعوا بين الكفر وفعل الفاحشة. نعم. أحسن الله عملك. وأيضا كذلك معاصي يأتون في ناديهم المنكر أيضا. نعم. أحسن الله عليك. أي استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله تعالى، فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. نعم. هنا قال فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كانت لا تلد عقيم وتقدمت بها السن، وإبراهيم كذلك تقدم في السن، وعمرهم 120 أو زيادة، فلما بشرت الملائكة بالملائكة بالولد صكت وجهها قالت عجوز وعقيم، لو في وقت الشباب والنشاط ما جاء ولد كيف يأتي الولد؟ قالت أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته، هذا أمر الله، أتعجبين من رحمة الله رحمة الله وبركاته عليه وأهل البيت إنه حميد مجيد. قالت الملائكة بشرت بنا سترزق إسحاق وأنه سيعيش ويأتيه ولد وهو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، جميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وأما نبي صلى الله عليه وسلم فهو من سلالة إسماعيل. نعم. أحسن الله عملك. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. نعم، عجوز وعقيم وزوجها شيخ كبير، يعني كيف يأتي الولد؟ قال الملائكة لها هذا أمر الله لا تعجبي، الله على كل شيء قدير. نعم. نعم. ها؟ نعم. كلاهما تعجب، والملائكة أخبره أن هذا أمر الله، مثل مريم رضي الله عنها لما جاءها الملك وقال سأهلك غلاما، قالت يا ليتني قلت قول هذا وكنت نفسي مسيا، وقال قال الملك هدأ من روعها وقال هذا أمر مقضي لا بد منه. نعم. أحسن الله عليك. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى هاهنا وبشروه بغلام عليم، فالبشارة له هي بشارة لها. فالبشارة له هي بشارة لها. نعم للجميع، لهما جميعا البشارة له ولها، بشروه ولقد بشرناها. غلام عليم وهو إسحاق، وأما إسماعيل في سورة الصافات قال فبشرناه بغلام حليم. حليم لأنه أمر بذبحه وصبر، وهذا والذبح يناسبه الحلم. بشرناه بغلام حليم صبار لما قال والده إني أرى في المنام أن يذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين حليم. وأما إسحاق الله بشرناه بغلام عليم، واليهود وبعض الناس يقولون الذبيح هو إسحاق، الصواب أن الذبيح هو إسماعيل. في سورة الصفات نفسها قال بشرناه بحليم، ثم قال بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، واضح. لكن بعض الناس هو قول معروف اخترعوا أن الذبيح إسحاق، وهذا قول ضعيف صواب أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق، واضح من الآيات. نعم صلى الله عليه. ولهذا قال من ذلك حتى ينال الفضيلة التي حصلت لإسماعيل. نعم صلى الله عليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى هاهنا وبشروه بغلام عليم، فالبشارة له هي بشارة لها لأن الولد منهما، فكل منهما بشر به. وقوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة، أي في صرخة عظيمة ورنة. قاله ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي، وهي قولها يا ويلتا، فصكت وجهها أي ضربت بيدها على جبينها. قاله مجاهد كذا كذا من شدة التعجب سألتك ولدك تقدم في السن عجوز الآن، راحت ذهبت قوة الشباب، وكذلك أيضا ما بعد الشباب من الكهولة كلها ذهبت، صار في سن الشيخوخة، تقدم في السن، هذا عجب وصكت وجبها متعجبة كيف. نعم أحسن الله عليك. بينهما ما يقارب 12 سنة، 12 سنة بينهما. نعم أحسن الله عليك. فصكت وجهها أي ضربت بيدها على جبينها. قاله مجاهد وابن سابط. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لطمت أي تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب. وقالت عجوز عقيم سكن، هذا أمر غريب ولكن الله على كل شيء قدير. نعم صلى الله عليه. وقالت عجوز عقيم أي كيف ألد وأنا عجوز. وقد في الآية الأخرى قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز، هذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب في سورة الهود. قالت الملائكة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالت يا ويلتا صكت وجهها وقالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة، يعني عقيم موانع في موانع، منها أنها عجوز ومنها أنها عقيم ومنها أن زوجها شيخ كبير، هذه موانع، لكن أمر الله إذا أراد الله أمرا فلا بد من وقوعه. نعم والله أكبر. نعم. وقالت عجوز عقيم أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبا عقيما لا أحبل لا أحبل. قالوا كذلك قال رب كذلك كذلك خطاب لها، خطاب كاف الخطاب لها. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، أي عليم بما تستحقون من الكرامة، حكيم في أقواله وأفعاله. سبحانه وتعالى الحكيم العليم اسمان من أسماء الله، قال الله عبد وقال عبد الحكيم وعبد العليم، والحكيم شبه صفة الحكمة، الحكمة صفة الله، والعليم شبه صفة العلم. نعم أحسن الله عليه. وقوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. نعم لما ذهب الروع الذي أصابه من عدم أكل الملائكة للطعام وبشرته الملائكة صار يستخبرهم عن قوم لوط وحاله، قال أين تذهبون؟ قال نذهب إلى قوم لوط. قال ماذا تريدون؟ قال أرسلنا إلى إهلاكهم. قال طيب لوط وابنته؟ قال لا، نحن وعلم فيها لنرجئنه وأهله إلا امرأته وكانت من الغابرين. لما ذهب يجادلون في قوم لوط من حرصه عليه الصلاة والسلام وسؤاله ليعرف الحال وما سيجري على لوط. نعم أحسن الله عنه. قال تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هنا قال فما خطكم، يعني فما شأنكم، ما الذي جئتم له؟ قالوا جئنا لك أولا ثم للوط. نعم، خطبكم يعني ما شأنكم وما حالكم وما الذي تريدون. نعم أحسن الله. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وقال هاهنا قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي ما شأنكم وفيما جئتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعنون قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة أي معلمة عند ربك للمسرفين، أي مكتوبة عندهم بأسمائهم كل حجر عليه اسم صاحبه. الله أكبر. حجارة، حجارة من طين مسومة معلمة، كل حجر عليه اسم صاحبه ينزل عليه. وهذا بعد رفع الملائكة، بعد رفع جبريل لقراهم وتنكيسه وقالبها عليهم واتبعوا بالحجارة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم صلى الله عليه. فقال في سورة العنكبوت قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال هاهنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. فاتفق الإسمان هاهنا لخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال. وقول الآية قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غلبة المسلمين، هو بيت واحد. لو قال مؤمنين وصفهم بالإيمان وصفهم في الآية التي بعدها بالإسلام. خوارج ومعتزلة يقولون الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ما في فرق بينه. ومن حجة الملائكة هذا القرآن بيت واحد، وصفه الإسلام دل على أنه الأفر، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وهو قول أيضا بعض أهل السنة اختاره الإمام أبو خير رحمه الله. والقول الثاني والصواب قول جمهور السنة الرشيخ ابن تيمية أن الإسلام الإيمان أعلى من الإسلام، وأن مرتبة الإيمان أعلى، وأن الإيمان لا يطلق إلا على المطيع، أما العاصي فلا يطلق على الإيمان إلا بقيد، فيقال مؤمن عاص، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. أما الإسلام فلا يطلق على العاصي سمى مسلم. طيب فكيف الجواب عن الآية؟ الجواب أن هذا البيت بيت لوط اتصف بالإسلام والإيمان، ولازم كل بيت يكون، يعني هم اتصفوا بالإيمان ويطلق عليهم الإسلام لأنهم تجاوزوا الإسلام إلى الإيمان، ولازم من ذلك أن يكون كل أحد هذا. لا، العاصي ما يلزم يكون، لكن هذا بيت مو بعصاة، اتصفوا بالإسلام والإيمان. وبهذا يكون استدلالهم خوارج ومعتزلة وكطائفة السنة غير صحيح. قالوا طيب هذا بيت واحد اتصف بالإسلام والإيمان ودل عنهم شيئا، لا ليس شيئا واحد، لكن هل بيت اتصف بالإسلام والإيمان؟ لكن ليس كل أحد يتصف بهذا وبهذا. فإذا كان عاصي ما يطلق عليه الإيمان، يقال مسلم. دليل على هذا أن النبي يصف في بعض الغزوات أعطى يعني للتأليف، يعطي عليه السلام من الغنيمة لبعض الأشخاص ضعف الإيمان حتى يتقوى إيمانه، ويعطي بعض رؤساء القبائل. في حنين أعطى بعض رؤساء القبائل كل واحد يعطيه 100 من الإبل حتى يتقوى إيمانه، ولا أعطى الأنصار شيء. ولذلك بعض الشباب شباب الأنصار صار في نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال: هؤلاء أنتم وكلتكم إلى إيمانكم وإسلامكم، وهؤلاء هذه الوعاء من الدنيا أعطيها بعض الناس حتى يتقوى إيمانهم، مخافة أن يكبه الله في النار لو لم يعطى. أما أنتم وكلتكم إلى إيمانكم وإسلامكم، طيبا الناس يذهبون بالشاة والبعير وأنتم تذهبون بالرسول الرحيم، أيكم أحسن؟ أيهم أحسن؟ أنتم لهم اللي يذهب بالرسول معه أو اللي يذهب بالشاة والبعير حتى طابت نفوسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض ضعفاء الإيمان، فقال الصحابة: ما لك يا رسول عن فلان؟ إني لأراه مؤمنا ما أعطيته يعني. فقال النبي: أو مسلما يعني ما بلغ الإيمان. قال ثم سكت مدة، فغلبني ما عجد، فقلت: يا رسول ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: فقال: أو مسلما يعني ما بلغ درجة الإيمان. هذا دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان. وأما الآية هذا جواب عنها، جواب الآية أن هذا البيت بيت لوط تصفوا بالإيمان ويطلق عليهم الإسلام والإيمان. أما العصاة فلا يطلق عليهم الإيمان إلا بقيد، لكن يطلق عليهم الإسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم من العذاب، من العذاب والنكال وحجارة السجيل، وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة، بحيرة، وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة، ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم. وقوله تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي جعلناها عبرة لما أنزلنا بها من العذاب والنكال وحجارة السجيل، وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة. محلتهم، نعم. وجعلنا محلتهم، محلتهم بحيرة منتنة خبيثة، ففي ذلك عبرة للمؤمنين. نعم، بحيرة لوط يعني تركنا فيه آية الذي أخذ عبرة، سمع هذه القصة وقرأها اعتبر خاف خشي أن يصيبه ما أصابه إذا عمل مثل عمله. لكن ليس كل أحد ينتفع، إنما ينتفع من في قلبه خوف، خاف الله الذي يخاف العذاب. أما من استولت عليه المعاصي والذنوب وصار ران على قلبه، هذا ما ينتفع ولا يتأثر حتى يأتيه العذاب. قال تعالى: فلما نسوا ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالعصاة والذين استغرقوا في المعاصي ما يحسون، بالألم، وتأتيهم النعم تكون استدراج، ثم يأخذهم الله بغتة، صلى الله عليه وسلم. تكون العقوبة نازلة، عقوبة في قلوبهم، موت القلوب، فلا يحسون ولا يشعرون، ويستدرجون بالنعم ثم يأتيهم العذاب بغتة. عذاب، إما عذاب من السماء أو من تحت الأرض أو عدو سلط عليهم أو أمراض مهلكة أو عدو اجتاحهم، نسأل الله السلامة. فبعد إذا جاءهم العذاب استيقظوا، لكن لا يفيد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يسأل، لا يسأل حالهم يعني ماذا سيكون؟ لا سبق أن سارة رضي الله عنها قال الحافظ أنها ضحكت يعني استبشرت بهلاكهم، لأنهم قوم كفروا بالله واشتغلت عنهم فعل الفاحشة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وفي موسى إذ أرسل، هذه القصة فيها العظة والعبرة، في مسألة الضيف وقدوم الضيف، كذلك الملائكة من الفوائد، فيها من الفوائد أن الضيف يجب إكرامه، وأن الضيف قال واحد ولا اثنين وثلاثة، وفي أيضا مشروعية التحية، تحية الضيف لمضيفه ورد المضيف عليه، وفيها أيضا مشروعية الاهتمام بالضيافة للضيف من غير أن يشعر ويحس حتى لا يكون في نفسه شيء، وفي أيضا ما كرم تقريب الطعام للضيف، وفي مؤانسة الضيف والتحدث معه كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن الإسلام والإيمان شيئان، إذا افترقا وشيء واحد اجتمع. وفيه الآية، فيها الآية العظة والعبرة من هلاك قوم لوط، وذلك أن الله جعلها عظة وموعظة ليوم القيامة، من سمع بخبرهم ورأى مكانهم اتعظ. وفي دليل على أن العصاة الذين استولت عليهم المعاصي لا يشعرون ولا يحسون بالمواعظ، وإنما يحس من كان في قلبه حياة، من كان قلبه حياة، أما الميت فلا يتأثر. قالت الأول من كان ميتا فأحينا، فلذلك العصاة والعياذ بالله لا يزدادون إلا عتوا وعنادا، كل ما جاء ازدادوا في عتوهم فيستدرجون بالنعم ثم يأتيهم العذاب بغتة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قدم لها شيء كثير، ولكن الشيء إذا كان هناك من يأتي بعده فلا بأس. والضيف العجل ما هو خاص بهم، سيأتي بعدهم، لكن هذا يقدم للضيف كرامة أولا ثم يأتي بعده من. لذلك إبراهيم عليه السلام لما لم يكن ملكا وين راح؟ يعني ضاع؟ لا، ما يضيع عليه الصلاة والسلام، يأكل من هو ويوزع على من حوله ومن عنده. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه: جماع أبواب الصوم في السفر. باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء مسافرا من بلده إن ثبت الخبر، ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما ثم سافر لم يجز له الفطر. وإباحة الفطر إذا جاوز المرء بيوت البلدة التي يخرج منها وإن كان قريبا يرى بيوتها. نعم. هذه المسألة كما ذكر المؤلف مسألة خلاف بين أهل العلم. إذا صام في البلد ثم سافر فهل له أن يفطر؟ قال بعض العلماء ليس له أن يفطر، هذا اليوم الذي صام أوله عليه أن يتمه، ثم إذا صام اليوم الثاني في السفر هذا هو الذي يفطر. والصواب أن له أن يفطر إذا جاوز بيوت البلد، هذا هو الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم صام لما بلغ كرع الغميم أفطر، وكذلك عموم قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام قوله على سفر عام يشمل السفر الذي سافر وكان صام أوله أو لم يصم أوله، عام. فإذا سافر وجاوز بيوت البلد له أن يفطر، في دليل على أنه لا يفطر الذي جاوز بيوت البلد ولو كان يرى البيوت من بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في حجة الوداع عزم على السفر، صلى بالناس في المدينة الظهر أربعا وخطب الناس وعازم على السفر ولم يقصر، ثم انتقل العصر إلى وصلى في ذي الحليفة. ذي الحليفة كان مجاور المدينة في ذاك الوقت خارج البنيان، فصلى ركعتين وهو قريب من البلد، دل على المسافر لا ترخص حتى يفارق بيوت البلد. وأما ما ورد عن بعض الصحابة أنه أفطر لما عزم أفطر وهو في البلد، فهذه أقوال يعني أقوال شاذة لا يعول عليها. الصواب الذي عرفه النصوص أنه ليس له أن يفطر حتى يجاوز بيوت البلد. نعم. جاء عن بعض الصحابة أنهم كذا، بعض أنه أفطر، أفطر في السفينة أو في البحر، أفطر أو في البلد. نعم. باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء مسافرا من بلده. والله كانت الفتوى سابقا أنه خارج البلد، وكان يقصرون، وكان سمعت الشيخ شيخنا رحمه الله يفتي بهذا. الآن فيه صار في إشكال، الآن صار بعض أهل العلم يرى أنه الآن قربت منه المساكن وأنه حول سكن، وصار يرى أنه الأولى أنه لا يفطر ولا يقصر حتى يتجاوز المطار. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أبو بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدثني يزيد ابن أبي حبيب أن كليبة ابن ذهل الحضرمي حدثه عن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غداءه فقال: اقترب. فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: لست أعرف كليب ابن ذهل ولا عبيد بن جبر ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة ولا أقبل ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة. قال عليه؟ قال: أحسن الله إليك، إسناده ضعيف لجهالة كليب بن ذهل، فقد تفرد بالرواية عنه يزيد ابن أبي حبيب، ولجهالة عبيد بن جبر فقد تفرد بالرواية عنه كليب ابن ذهل، وأخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والطبراني في الكبير والبيهقي. انتهى. أحسن الله إليك. السند. قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد ابن الفضل ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أبو بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة. تعيد المؤلف، هذا كان تلاميذ قبله. نعم. نعم. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدثني يزيد ابن أبي حبيب أن كليب ابن ذهل الحضرمي. هذا كليب مجهول. نعم. حدثه عن عبيد بن جبر. ها؟ ايش عندك؟ عبيد بن جبر عندك جبر؟ أحسن الله إليك. قال: في الأصل جبير وهو خطأ، الصواب ما أثبته من الإتحاف، وانظر تهذيب الكمال. صح. عن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غداءه فقال: اقترب. فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: لست أعرف كليب ابن ذهل ولا عبيد ابن جبر ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة. نعم. والنسخة الثانية ايش قال العظمي؟ ها؟ هذا الألباني يرى أنه يفطر ولو في البلد. هذا كلام الشيخ الألباني ضعيف، هذا جاء عن بعض الصحابة لكن قول شاذة، الصواب أنه لا يجوز الفار حتى يفارق بيوت البلد، هذا الصواب. وأما الحديث ضعيف لكن معنى صحيح أنه إذا فارق بيوت البلد يفطر، ظاهر الآية يدل ولا حديث الأخرى صحيح كما تذكر المؤلف. أما قول الشيخ الألباني أنه له رسالة صح أنه يجوز أن نفطر ولو في البلد، هذا بناها على بعض الأقوال المصحف بعض فعال الصحابة وهي أقوال شاذة. الصواب الذي عليه جمهور العلماء والذي دلت عليه النصوص أنه ليس له أن يترخص روح السفر حتى يفارق بيوت البلد، إذا فارق بيوت البلد يترخص، له أن يفطر في رمضان وله أن يمسح على خفين ثلاثة أيام بلاليها، وله أن يجمع بين الصلاتين، وله نقص الرباعية، ترخص الاختبار إذا فارق بيوت البلد. نعم صلح. أما في البلد فلا، وإن كان الشخص الألباني، هذا اجتهاد منه رحمه الله، لكن صواب خلاف ما قرره الشيخ الألباني، صواب أنه لا يجوز أن يترخص في البلد، ولأنه قد يعدل عن السفر، يفطر في رمضان ويمكن يعدل عن السفر. أحسن الله إليك. باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف منصور ابن يزيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب حاء، وحدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية ابن خليفة خرج من قريته إلى قرية عقبة بن عامر من الفسطاد في رمضان فأفطر معه الناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول في ذلك للذين صاموا قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. وقال ابن عبد الحكم خرج من قريته بدمشق المزة إلى قدر قرية عقبة بن عامر. خرج من قرية دمشق إيش؟ خرج من قريته بدمشق المزة. المزة؟ نعم. اسم القرى؟ نعم. نعم. إلى قدر قرية عقبة بن عامر ثم إنه أفطر والباقي لفظا واحدا. قال محمد بن يحيى ابن لحيعة يقول في هذا منصور ابن يزيد الكلبي. قال تخريجه أحسن الله إليك إسناده ضعيف لجهالة منصور الكلبي، تفرد بالرواية عنه أبو الخير. نعم زي ما هما في الغالب أنه يتوقف غير معروف، والغالب يتوقف أنه يكون ضعيف. نعم. باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان. بركة أعد الباب السابق باب إيش؟ أحسن الله. باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف منصور بن يزيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء، وحدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قريته إلى قرية عقبة بن عامر من الفسطاد في رمضان فأفطر معه الناس. المسافة قصيرة يعني أقل من يوم وليلة. نعم. وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول في ذلك للذين صاموا، قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك، يعني تأثر يقول اللهم اقبضني إليك حتى لا أرى من لا يعمل بالسنة يعني. وقال ابن عبد الحكم خرج من قريته بدمشق المزة إلى قدر قرية عقبة بن عامر ثم إنه أفطر، والباقي لفظا واحدا. قال محمد بن يحيى ابن لهيعة يقول في هذا منصور ابن زيد الكلبي. انتهى، احسن الله اليك. لما الحاشيه ما تكلم على المساله، مساله السفر يوم اقدم يوم الليله، لا ما تكلم. نعم، هذا في هذا قول بعض العلماء انه له ان ترخص ولو بريد في قصد السفر، لكن الذي عليه جمهور العلماء انه لا يجوز لها ان يترخص الا اذا كانت المسافه يومين للابل المحمله، مسافة 80 كيلو تقريبا، الحديث فيها تقييد، لا يحل امرأة أخرى أن تسافر مسيرة يوم وليلة، يعني مرحلتها اليوم مرحلة في غيرها مسيرة يومين، يعني مسيرة 3 أيام. هذه قيود تدل على أنه لا بد من اعتماد المسافة، المسافة تكون يومين فأكثر للإبل المحملة. وهذا اللي قرر جمهور العلماء كثير من الفقهاء أنه لا ترخص في السفر حتى تكون المسافة للإبل يومين محملة، يومين قاصرين، أما إذا كنت غلف فلا. وهذا الحديث ضعيف، وفي بعض الآثار من بعض الصحابة تعلق به بعض العلماء ورأى أنه له أن يقصر الصلاة إذا خرج من مسافة بريد أو كذا. وكذلك احتجوا بأثر لابن عمر أنه ذهب لما أسرع وأراد أن يدرك زوجته وأن المسافة قصيرة وأنه قصر. على كل حال تعلق ببعض الآثار الصحابة، لكن الصواب الذي قره أكثر أهل العلم والذي دلت عليه النصوص أنه ليس له ترخص حتى تكون مسافة يومان، تكون مسافة يومين فأكثر للإبل المحملة 8 كيلو، أما إذا كانت 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو فالأحوط المسلم لا يترخص، نعم سيحتاط لدينه. وفى الله جميع طاعته، رزق الله جميع من نعمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.